أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في هذا الوجه الأخير من الوجوه التي ذكرت للجواب على الاستدلال بآيات النهي عن العمل بالظن على عدم حجية خبر الواحد، وهذا الوجه كان حاصله هو أن النسبة بين هذه الآيات وبين أدلة حجية خبر الواحد هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فهذه الآيات أعم. السلام عليكم ورحمة الله. بينما أدلة حجية خبر الواحد أخص، فتتقدم أدلة الحجية على هذه الآيات بنكتة الأخصية. قلنا إن هذه الأخصية ليست متوفرة في كل أدلة حجية خبر الواحد، لأنها تختلف. فلو كان دليل حجية خبر الواحد عبارة عن السيرة، فقد رأينا بالأمس أن النسبة حينئذ ليست هي أخصية، وأن السيرة تتقدم على هذه الآيات لا بنكتة الأخصية. وأما إن كان الدليل على حجية خبر الواحد آية النبأ مثلا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية السادسة من سورة الحجرات. لو تمت هذه الآية دليلا على حجية خبر الواحد بمفهومها طبعا، فأيضا نرى أن نسبتها إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن ليست نسبة الأخص إلى الأعم مطلقا، ليست النسبة العموم والخصوص المطلق، بل النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن أحسن وأفضل تقريب لثبوت المفهوم لآية النبأ كما يأتي إن شاء الله عندما نبحث أدلة الحجية هو القول بأن هذه الآية تدل بمفهوم الشرط على عدم وجوب التبين عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها عبارة عن أنه إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا يجب التبين. إن لم يجئكم فاسق بنبأ هذا مطلق يشمل فرض مجيء العادل بالنبأ، ويشمل فرض عدم مجيء العادل بالنبأ. في كلتا الصورتين لا يجب التبين. طبعا في الصورة، في صورة عدم مجيء العادل بالنبأ لا يجب التبين، ينتفي وجوب التبين من باب السالب بانتفاء الموضوع، باعتبار انه لا يوجد نبأ اصلا. وفي صورة مجيء العادل بالنبأ ينتفي وجوب التبين باعتبار ان نبأ العادل حجة، لا يجب الفحص والتبين عنه. إذن فمفهوم آية النبأ من هذه الجهة أعم من الآيات الناهية عن العمل بالظن، كما أن الآيات الناهية عن العمل بالظن أعم من مفهوم آية النبأ من جهة. لماذا أعم؟ لأن تلك الآيات تشمل الظن الحاصل من خبر العادل، وتشمل الظن الحاصل من غير خبر العادل، سائر الطرق الظنية. فمن هذه الجهة تلك الآيات أعم من مفهوم آية النبأ، لكن من هذا الصوب مفهوم آية النبأ أيضا أعم من تلك الآيات، لأن مفهوم آية النبأ يشمل فرض كون الخبر موجبا للعلم، ويشمل فرض كون خبر العادل لا يوجب العلم، فأعم باعتبار أنه يشمل فرض كون الخبر موجبا للعلم، هذا أعم من آيات النهي عن العمل بالظن. تلك تنهى عن العمل بالظن، أما إذا كان الخبر موجبا للعلم فيخرج عن تلك الآيات. فكلا الطرفين كل واحد أعم من الآخر من جهة، وأخص من جهة أخرى. مادة الاجتماع ما إذا كان خبر العادل غير موجب للعلم، في هذه المادة الآيات تنهى عن العمل بهذا الظن الحاصل من خبر العادل، بينما مفهوم آية النبأ يدل على حجية نبأ العادل، لكن لكل منهما مادة افتراق. مادة افتراق تلك الآيات الظن الحاصل من غير خبر العادل من سائر الطرق، هذا الظن لا يشمله مفهوم آية النبأ. ومادة اشتراق هذا الطرف، يعني مفهوم آية النبأ، صورة ما إذا كان خبر العادل موجبا بالقطع بالعلم، هذا لا تشمله آيات النهي عن العمل بالظن، لأن ماكو ظن بعد علم وقطع. إذن فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه، فكما يمكن تخصيص الآيات السابقة بمفهوم آية النبأ وإخراج الظن الحاصل من خبر العادل عن تلك الآيات، كما يمكن هذا، كذلك يمكن العكس، تخصيص مفهوم آية النبأ بتلك الآيات وإخراج صورة مجيء العادل بالنبأ عن مفهوم آية النبأ، هذا أيضا ممكن. فليست النسبة الأخصية مطلقة، كما ادعي في هذا الوجه. هذا بالنسبة لآية النبأ. السلام عليكم ورحمة الله. وبهذا البيان يتضح أيضا أن آية النفر أيضا، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية 122 من سورة التوبة. هذه الآية أيضا لو تمت دلالتها على حجية خبر الواحد، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله، لو تمت دلالتان فهي ليست أخص مطلقا من الآيات الناهية عن العمل بالظن، العمل بغير العلم ليست أخص مطلقا، بل هي أخص منها من جهة وأعم منها من جهة، يعني النسبة هي العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن آية النفر تدل على أن الحذر مطلوب للمولى، لعلهم يحذرون، بل كان يخافون، بل كان يحذرون، تدل على مطلوبية الحذر، وبالتالي تدل على وجوب الحذر. عندما ينذر المنذر يجب الحذر، يعني يجب قبول إنذاره، يجب العمل بإنذاره. خب، إذن الآية تدل على أن المنذر إذا أنذر فيجب قبول إنذاره مطلقة، سواء حصل العلم للإنسان بصدق كلام المنذر أم لم يحصل العلم، سواء كان إنذاره مفيدا للقاطع للسامع أو لم يكن مفيدا للقاطع، كلا الفرضين مشمول بالآية، إطلاق الآية يشمل كلتا الحالتين ويدل على وجوب الحذر في كلتا الحالتين. خب، فهي أعم من هذه الجهة، آية النفر أعم من الآيات الناهية عن العمل بالظن، لأن تلك الآيات تنهى عن العمل بالظن، بينما هذه الآية تدل على حجية إنذار المنذر سواء في فرض الظن بكلامه أو في فرض القطع. من جهة شمول الآية لحالة القطع تكون الآية أعم من آيات النهي عن العمل بالظن، وآيات النهي عن العمل بالظن هم أعم من هذه الآية من جهة أخرى، لأن تلك الآيات، آيات النهي عن العمل بالظن، تشمل الظن الحاصل من إنذار المنذر وتشمل الظنون الأخرى الحاصلة من طرق أخرى. فتلك أعم من هذه الآية من جهة، هذه الآية هم أعم من تلك من جهة، إذن النسبة هي العموم والخصوص من الوجه. فكما يمكن تخصيص تلك الآيات بآية النفر وإخراج الظن الحاصل من إنذار المنذر، إخراج هذا الظن عن تلك الآيات كما يمكن التخصيص من هذا الجانب، كذلك يمكن التخصيص من الجانب المعاكس، يعني يمكن تخصيص آية النفر بتلك الآيات، وإخراج حالة عدم حصول العلم من إنذار المنذر، إخراج هذه الحالة من آية النفر، هذا أيضا ممكن. فشأن هذه الآية أيضا شأن آية النبأ، من حيث أن النسبة بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن ليست هي الأخصية مطلقة. وكذلك آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآية 159 من سورة البقرة. هذه الآية أيضا من جملة الآيات التي استدل ويستدل بها على حجية خبر واحد كما يأتي الحديث عنها. هم هذه الآية آية الكتمان أيضا لو تمت دلالتها على حجية خبر الواحد، فأيضا هذه الآية ليست بالقياس إلى آيات النهي عن العمل بالظن ليست أخص مطلقة من تلك الآيات، بل هي أخص من تلك الآيات من جهة وأعم من تلك الآيات من جهة أخرى. يعني النسبة هي العموم والخصوص من وجه. لأن آية الكتمان تدل على حرمة الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، تذم هؤلاء الذين يكتمون الحقائق عن الناس، يعني بعبارة أخرى تدل الآية على وجوب الإظهار، يجب على هؤلاء الذين يعلمون بهذه الحقائق أن يظهروا هذه الحقائق للناس، وبالتالي تدل على أنه يجب على الناس القبول إذا أظهر هؤلاء الحقائق، فيجب على الآخرين السامعين أن يقبلوا. وبهذه النكتة تكون الآية مثلا دالة على حجية خبر الواحد، لأنه إذا أظهر من يعلم الحقائق أظهرت تلك الحقائق فيجب على السامع أن يقبل ويعمل بكلامه مطلق، سواء حصل له العلم بكلام هذا أم لم يحصل له العلم. فمن هذه الجهة هذه الآية أعم من آيات النهي عن العمل بالظن، لأن هذه الآية تشمل حتى حالة حصول القطع والعلم للإنسان، بينما هذه الحالة ما مشمولة لآيات النهي عن العمل بالظن، لأنه ما كفن بعد قطع. فهذه الآية من هذه الجهة أعم من آيات النهي عن العمل بالظن. نعم، من جهة أخرى هذه الآية آية أخص من تلك الآيات، لأن تلك الآيات تنهى عن العمل بكل ظن، سواء كان هذا الظن الحاصل من قول هذا الإنسان الذي يبين الحقائق أو غيره من الظنون. فتلك الآيات أعم من هذه الآية من جهة، وهذه الآية أعم من تلك الآيات من جهة أخرى. إذن النسبة هي العموم والخصوص منها. فكما يمكن أن نخصص تلك الآيات بآية الكتمان، ونخرج الظن الحاصل للسامع من كلام هذا المبين للحقائق، نخرج هذا الظن عن تلك الآيات ونقول أن هذا الظن حجة بموجب آية الكتمان، نخرج هذا الظن عن آيات النهي عن العمل بالظن، كما يمكن تخصيص تلك الآيات بهذه الآية، كذلك العكس يمكن تخصيص هذه الآية بتلك الآيات الناهية عن العمل بالظن، وذلك بأن نخرج حالة عدم حصول العلم من كلام من يبين الحقائق، نخرج حالة عدم حصول العلم، نخرج هذه الحالة من آية الكتمان، نقول إنما يجب القبول فيما إذا حصل العلم من كلام من يبين الحقائق، أما إذا لم يحصل العلم حصل الظن فهذا الظن مشمول لآيات الناهي عن العمل بالظن، فكل الأمرين ممكن. فليست إذن النسبة العموم والخصوص مطلقة، وعليه فنحن لاحظنا أن النسبة بين كل واحدة من هذه الآيات الثلاث، آية النبأ وآية النفر وآية الكتمان، النسبة بين كل منها وبين آيات النهي عن العمل بالظن، رأينا أن النسبة ليست عبارة عن نسبة العموم والخصوص المطلق، بل العموم والخصوص من وجه، فلا توجد نكتة لتقديم هذه الآيات الثلاث، آية النبأ أو آية النفر أو آية الكتمان، تقديمها على آيات النهي عن العمل بالظن، نكتة الأخصية أو التقييد هذه منتفية. صاحب هذا الوجه الثالث كان يقول بأن أدلة حجية خبر الواحد تتقدم على الآيات الناهية عن العمل بالظن بالأخصية. خب هذه أدلة حجية خبر الواحد، آية النبأ، آية النفر، آية الكتمان، لاحظنا أن هذه الآيات ليست أخص مطلقة من آيات النهي عن العمل بالظن حتى تقدم عليها، وإنما هي أخص من جهة من تلك وأعم من جهة أخرى من تلك، وليست النسبة نسبة الأخصية والتقييد كي تتقدم هذه الآيات على آيات النهي عن العمل بالظن. فالأخصية المدعاة في هذا الوجه الثالث منتفية في هذه الآيات الثلاث على تقدير تمامية دلالة هذه الآيات على حجية قول الواحد، ويأتي إن شاء الله قليلا ولا تتم دلالتها على الحجية عندنا، يعني أي آية في القرآن لا تتم دلالتها على حجية قول الواحد عندنا، لكن على تقدير تمامية دلالة هذه الآيات على عدم الحجية لا وجه لتقديم هذه الآيات على آيات النهي عن العمل بالظن بادعاء الأخصية، لا توجد أخصية. نعم قد يقال بأن هذه الآيات الثلاث التي هي من أدلة حجية خبر الواحد، هذه الآيات ناسخة لآيات النهي عن العمل بالظن، لا أنها أخص منها، لا، قد يدعى ناسخيتها لآيات النهي عن العمل بالظن، لأن نلتزم بأن آية النبأ وآية النفر وآية الكتمان هذني نسخت آيات النهي عن العمل بالظن، لا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، نسخت تلك. مو أنها خصصت لا. ليش؟ باعتبار أن هذه الآيات الثلاث، آية النبأ وآية النفخ وآية الكتمان، متأخرة زمنيا عن الآيات الناهية عن العمل بالظن، لأن آيات النهي عن العمل بالظن والمسمها آيات عدم الحجية، يعني الآيات التي يراد الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد، هذني كما تقدم سابقا واردة في سورة يونس وسورة الإسراء وسورة النجم كما قلنا وأعطينا رقم الآيات، هنا ثلاث آيات في هذه السورة الثلاث، في سورة يونس وسورة الإسراء وسورة النجم، لا تقف ما ليس لك به علم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه السور مكية، سورة يونس مكية، سورة الإسراء مكية، سورة النجم مكية، فآيات عدم الحجية وردت في سور مكية، بينما آيات الحجية يعني آية النبأ وآية النفخ وآية الكتمان التي هي من أدلة حجية خبر الواحد، هذه الآيات واردة في سورة الحجرات، آية النبأ وردت في سورة الحجرات، آية النفخ وردت في سورة التوبة، آية الكتمان وردت في سورة البقرة، وهذه السور مدنية، سورة الحجرات مدنية، سورة التوبة مدنية، سورة البقرة أيضا مدنية. فبهذا اللحاظ، بلحاظ أن زمنها متأخر، آيات الحجية متأخرة زمانيا عن آيات عدم الحجية، فالنسخ ممكن، أما التخصيص لا، الذي ادعي في هذا الوجه الثالث التخصيص هذا لا، أما النسخ ممكن. وطبعا سيأتي قريبا إن شاء الله البحث عن الناسخية. والحاصل أنه نحن لابد لنا من النظر في أدلة حجية خبر الواحد، فإن الأخصية بلحاظ بعض هذه الأدلة غير تامة كما رأينا، لكن بلحاظ بعضها الآخر قد تتم الأخصية، يعني قد يوجد في ضمن أدلة حجية خبر الواحد ما هو أخص من آيات النهي عن العمل بالظن، ويكون مخصصا لها أو رافعا لإطلاقها ومقيدا لها. هذا تمام الكلام في هذه الوجوه الثلاثة التي أجاب بها المحققون على الاستدلال بآيات النهي عن العمل بالظن على عدم حجية خبر الواحد. لو أن أحدا كان دليله على حجية خبر الواحد السيرة، لا آية النبأ قبلها دلالتها، ولا آية الكتمان، ولا آية النف، والسيرة يعني قرائن له تضاف إلى ذلك الدليل الذي آمن به، يجمع قرائن كثيرة. لا لا لا لا، بس السيرة دليل والسيرة تكفي. السيرة كما يأتي إن شاء الله، السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة كانت هي الدليل لنا على حجية خبر الواحد. إذن احنا ما نقدر نقول ان دليل حجية خبر الواحد اخص من آيات النهي عن العمل بالظن، الأخصية من فيها ماكو خاصية كما رأينا بالأمس. السيرة إذا كانت هي الدليل فإما هي سيرة المتشرعة، رأينا أنه مع وجود سيرة المتشرعة نقطع بأنه آيات النهي عن العمل بالظن لا إطلاق لها تشمل الظن الحاصل من خبر الوحي، نقطع بعد ماكو خاصية. وهكذا في سيرة العقلاء أيضا شرحنا الآن. فقصدي أن إلقاء الكلام على إهماله مو صحيح، نقول أدلة حجية خبر الواحد أخاص من الآيات. بسم الله أدلة حجية خبر الواحد شنو هي؟ كل يتمسك بها، كل واحد من الأعلام ما يقبل كل أدلة حجية خبر الواحد، قد يناقش في هذا الدليل لكن يقبل بالدليل الثاني. أكو من يناقش في آية النبأ لكن يقبل دلالة آية أخرى، أكو بالعكس من يناقش في دلالة آية أخرى يقبل دلالة آية النبأ، أكو من يناقش في دلالة الآيات كلها لكن يقبل بالسيرة، أكو من يناقش هذا لكن يقبل بالدليل بالسنة القطعية. فبشكل مجمل نقول أدلة حجية خبر واحد أخاص كما ذكر في هذا الوجه السابق هذا مو صحيح، وبشكل عام هم نقول هم صحيح، نقول كل أدلة حجية، كل أدلة رأينا أنه ليست كل أدلة حجية خبر الواحد أخص من آيات النهي عن العمل بالظن. فالأخصية بنقول ما مو صحيحة بهذا الشيء. نعم أن نقول بعض أدلة حجية خبر الواحد أخص من الآيات، هذا الكلام فهو وجه. في أدلة حجية خبر الواحد قد يوجد ما يكون مخصصا يكون أخص مطلقا من آيات النهي عن العمل بالظن، هذا صحيح كما يأتي. إذن هذه هي الوجوه الثلاثة الجواب، وقد عرفتم وعرفنا الحال في هذه الوجوه الثلاثة، لم يتم عندنا شيء من هذه الوجوه. إذن بقينا نحن والاستدلال بهذه الآيات، آيات النهي عن العمل بالظن على عدم حجية خبر الواحد، ما هو الجواب الصحيح على هذا الاستدلال؟ التحقيق في مقام الجواب على هذا الاستدلال وجوه ثلاثة. الوجه الأول وهو المهم من هذه الوجوه أن يقال إن هذه الآيات، يعني قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، أو الآيتان الأخيرتان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه الآيات أصلا في نفسها لا دلالة لها على عدم حجية مطلق الظن، فضلا عن دلالتها على عدم حجية خبر الواحد. أصلا ما تدل على أن الظن مو حجة، في دلالة ما بيها أبدا. يعني من الأساس الاستدلال بهذه الآيات في المقام غير وارد، لأن هذه الآيات أجنبية عن مسألة أن الظن حجة أو مو حجة، فلا يصح جعل هذه الآيات دليلا اجتهاديا فوقانيا يدل على عدم حجية كل ظن. لا يصح أن نجعل هذه الآيات مرجعا فوقانيا ونقول احنا أدنى عام يقول أن الظن مو حجة أيضا وهي هاي الآيات، بعدين إذا تم في مورد دليل على حجية ظن من الظنون نخصص هذا العام ونخرج ذاك المورد بالتخصيص، نخرجه عن تحت هذا العام. لا أصلا ما أدنى عام يدل على أن الظن ليس حجة، هذه الآيات لا تصلح أن تشكل دليلا عاما فوقانيا يدل على أن الظن ليس حجة. وهذه هي المناقشة التي وعدنا بها سابقا لو تذكرون، هم في بحث تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، حيث أن أحد وجوه تأسيس أصالة عدم الحجية كان هذا الوجه الذي تمسك به الشيخ الأنصاري وأشرنا إليه. الشيخ الأنصاري هناك تمسك بهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن لإثبات أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. ليش؟ لأن هذه الآيات تدل على أنه الأصل في الظن أنه مو حجة، هذه الآيات تدل على أن كل ظن ليس حجة. فجعل الشيخ رضوان الله عليه جعل هذه الآيات مرجعا ودليلا اجتهاديا فوقانيا يدل على أن الظن بشكل عام ليس حجة. ثم افرض إذا تم عنده الدليل على حجية مثلا الظن الحاصل من الخبر الواحد، يخرج هذا الظن عن تحت عموم الآيات بالتخصيص. ولذا قال إذا شككنا في ظن من الظنون أنه حجة بالخصوص أو لا، معناه شنو؟ معناه أنه نشك في التخصيص، نشك في أن العام خصص بهذا المورد أو لا. هم مع الشك في التخصيص إلما نرجع للعام. فثبت الشيخ هذا الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، لأنه عند الشك في الحجية نشك في تخصيص هذه الآيات، وعندما نشك في تخصيص العام نتمسك بالعام. نحن هناك وعدنا بمناقشة هذا الكلام، والمناقشة أنا أوانها، المناقشة هي هذه اللي الآن سوف نذكرها، وهي أنه يمكن القول بأن هذه الآيات أصلا لا دلالة لها على عدم حجية الظن أساسا. ليش؟ وذلك لأن هذه الآيات كما تقدم وردت بلسانين، ذكرنا اللسانين أول في أول بداية الاستدلال بهذه الآيات، وردت بلسانين. اللسان الأول هو لسان النهي عن قفو ما لا علم به، في قوله تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم. المنهي عنه في هذه الآية ما هو؟ المنهي عنه هو اقتفاء ما لا علم به. الآية تنهى عن اقتفاء ما لا علم به، لا أنها تنهى عن العمل بما لا علم به، لا، تنهى عن اقتفاء ما لا علم به. وفرق كبير بين الأمرين، بين العمل بما لا علم به، العمل بالظن، وبين اقتفاء الظن. والآية نهت عن الثاني، لم تنهى عن الأول، لم تنهى عن العمل بالظن، نهت عن الاقتفاء. ما معنى الاقتفاء؟ اقتفاء الشيء عبارة عن اتباعه، عبارة عن جعله سندا، جعله معتمدا معولا عليه، بحيث يكون هو الداعي، هو المحرك للإنسان نحو العمل. يقال مثلا فلان يكتفي فلانا، يعني شنو؟ يعني يتبعه، ذاك يحركه، ذاك هو الذي يجره. فلان يكتفي فلانان، يعني يجعل فلانا سندا له ومعولا له ومعتمدا ومستندا له. يكتفي أثره، يتبعه. زين. فالآية الشريفة تريد أن تقول أن الظن أو ما لا علم به بعبارة أخرى غير العلم ليس أساسا متينا للتعويل عليه وجعله محل اعتماد الإنسان ومحركا للإنسان. لا يجوز للإنسان أن يجعل من الظن أساسا ومحركا له لعمله. هذا هو معنى الاقتفاء، وهذا مطلب عقلي وعقلائي وصحيح، لكن هذا لا ينافي حجية الظن في بعض الموارد. إذا ثبت لنا أن الظن الحاصل من خبر الثقة مثلا أو أي ظن آخر، إذا ثبت لنا أن هذا الظن الخاص حجة، هم نعمل بهذا الظن. لكن في نفس الوقت الذي نحن نعمل بهذا الظن لم نكتفي الظن، لم نتبع في عملنا بهذا الظن، لم نتبع الظن، وإنما في عملنا هذا اتبعنا الدليل القطعي الذي قام عندنا على حجية هذا الظن. فنحن اكتفينا العلم، عملنا بالظن لكن اكتفينا العلم، يعني اكتفينا العلم بحجية هذا الظن. تعلمون أن أي ظن من الظنون إذا يراد إثبات الحجية له لا بد من إثبات حجيته بالدليل القطعي، وإلا إثبات حجيته بالدليل الظني قدور. أي ظن من الظنون، الظن الحاصل من خبر الثقة، إذا أريد إثبات الحجية له لا بد من إثبات حجيته بماذا؟ بدليل قطعي، إما بالكتاب الذي هو قطعي الصدور، أو بسنة قطعية، وإلا بخبر واحد فما يمكن إثبات حجية خبر الواحد بخبر واحد، أو بسيرة قطعية دليل قطعي. فإذا ثبت لدينا بالقطع واليقين حجية الظن الحاصل من خبر الواحد، إذن نحن عملنا بالظن، لكن في عملنا بالظن اكتفينا ماذا؟ اكتفينا هذا الظن؟ لا، في عملنا بهذا الظن اكتفينا القطع، الدليل القطعي الذي قام لدينا على حجية هذا الظن. فالآية تنهى عن أن يكتفي الإنسان الظن، يعني يجعل الظن أساسا في عمله. هذا ما يصير، هذا ما يجوز، وهذا مطلب صحيح. حتى إذا يريد يعمل بظن من الظنون لا يصح أن يجعل أساس عمله هذا الظن، وإنما أساس عمله بهذا الظن يكون عبارة عن القصد والعلم. العلم أساس متين يعول عليه، أما الظن ليس أساسا متينا، وهذا صحيح. كل من يقول بحجية خبر الواحد هو مدعاه، هذا مدعاه أن أساس حجية خبر الواحد هو العلم. فالآية مدل على أن الظن مو حجة، فليكن ظن من الظنون حجة. الآية تدل على أنه لا يمكن أن يكون أساس أي شيء، سواء حجية الظن من الظنون أو أي شيء آخر، لا يمكن أن يكون أساس الظن، وإنما الأساس يجب أن يكون العلم واليقين. وهو كذلك من يقول بأن خبر الواحد حجة، أساس قوله هو العلم والقطع وليس، يعني ما حركه نحو القول بحجية الظن الحاصل من خبر الثقه، ما حركه ليس هو الظن، يعني ظن بحجية خبر الواحد أو قطع، أيهما؟ ليس بين القائلين بحجية خبر الواحد من يظن بحجية خبر الواحد، ما سوينا شيء. إذا ظننا بحجية خبر الواحد فما سوينا شيء. من يقول بحجية خبر الواحد يقطع بحجية خبر الواحد، يقطع بحجية الظن، فهو يعمل بالظن لكن في عمله بالظن لا يكتفي الظن بما هو ظن، يكتفي العلم، فيخرج عن الآيات. الآيات تقول لا تقف ما ليس لك به علم. شنو ربط بالعمل بالظن؟ مجبول لتعمل بالظن، اعمل بالظن ما يخالف، لكن عملك بالظن قد يكون مستندك فيه القطع. ونحن كذلك، نحن نعمل بالظن الحاصل من خبر واحد، لكن أساس عملنا ليس هو الظن، وإنما أساس عملنا القطع. حجيته قطعية، الخبر هو ظني، لكن حجيته خبعا مظنية، حجيته قطعية علمية. فأساسا هذه الآيات لا دلالة لها على عدم حجية الظن، ولا تدل على النهي عن العمل بالظن، لا، وإنما تدل على النهي عن جعل الظن أساسا أوليا في التحرك. وهذا صحيح، هذا صحيح، كل القائلين بحجية الخبر الواحد أساس تحركهم ليس هو الظن، وإنما هو الدليل العلمي والقطعي الذي قام لديهم على حجية هذا الظن أو ذاك الظن. وللكلام في ثمة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.